بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذه الآيات وردت بعد قول الله سبحانه وتعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. بينا هذا الفضل والإنعام والإحسان من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل خلع ذلك رضوان على المؤمنين، على هذه الصحبة الطيبة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه على الموت وعدم الفرار. بعدما طار ذلك الخبر أن عثمان قام المشركون بقتله، فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين فعند ذلك بايعوه تحت الشجرة على أن يقاتلوا المشركين وأن لا يفروا حتى يموتوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الفضل والإنعام على الصحابة رضي الله عنهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هذه ثمرت سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وإقبال الصحابة رضي الله عنهم على طاعة ربهم وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الله عز وجل ما في قلوب الصحابة من إيمان. قلنا لأن المحرك دوما لامتثال الإنسان لأوامر ربه هو الإيمان، هذا الغرس الإيماني الذي غرس في هذه القلوب. وبالتالي عند ذلك لما طلب منهم هذه المبايعة لم يترددوا ولم يتخلفوا عن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم ما في قلوبهم. فكانت هذه الجائزة وتلك الثمرة لسرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. طبعا كل ذلك ثمار سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأوامر ربه سبحانه وتعالى ولأوامر نبيهم صلى الله عليه وسلم. يبقى لما طلب منهم ذلك الأمر لم يترددوا ولم يتراجعوا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم تقدموا على الفور العقد هذه البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كان هذا الفتح هو فتح خيبر، وهذه الغنيمة العظيمة التي نالها المسلمين من فتحهم لخيبر. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. مش هذه الغنيمة الأولى والأخيرة، ولكن يعني ربنا سبحانه وتعالى لما فتح خيبر للمؤمنين على ذلك كانت غنيمة كبيرة حصل عليها هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى والمتصرف في كونه تصرف فيه سبحانه وتعالى كيفما شاء. وكف أيدي الناس عنكم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء لم يستطيعوا أن يقاتلوا المؤمن، فغنموا هذه الغنيمة وبالتالي بلا قتال، بلا قتال، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. يبقى دي آية بيستدل بها على هذا الخبر وهذا الوعد الحق من الله تبارك وتعالى، ويهديكم صراطا مستقيما. يبقى أيضا ربنا سبحانه وتعالى أنعم على هؤلاء بهدايتهم على صراطه المستقيم. أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، يبقى هذه ليست بالغنيمة الأولى ولكن هتبقى غنائم متكررة قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قدير. ربك سبحانه وتعالى قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أيضا هذه بشارة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن الكفار لا يستطيعون أن يواجهوا المسلمين، وإلا حتجد أنهم يولون الأدبار، يعني حنجد أن هؤلاء لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. ده حال الكفار، أجبن ما يكونون لحرص هؤلاء على الدنيا. يبقى على ذلك لما احنا نتصور الأمر أن الكافر أحرص الناس على حياة والمؤمن أحرص الإنسان على أن ينال الشهادة، يعلم ما فيها من كرامة، فعلى ذلك هذا يخاف من الموت وهذا وكأنه يتقدم إلى الموت. وده بالإضافة أن الله سبحانه وتعالى يلقي ذلك الرعب في قلوب الكفار، يلقي ذلك الرعب في قلوب الكفار. قلنا بالإضافة أنه يعني حريص جدا على الحياة، يخشى على نفسه أن تفوت منه هذه الدنيا، فعند ذلك عنده حرص على الدنيا، ويقابل هذا المؤمن الذي عنده حرص على الآخرة وحرص على أن ينال هذه الشهادة لما يعلم ما فيها من الكرام. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يبقى دي سنن، والإنسان لابد أن يكون قارئا لسنن الله سبحانه وتعالى الكون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله عز وجل كما قال والعاقبة للمتقين. يبقى على ذلك يبقى هذه سنة نعلمها أن المستقبل للدين، وأن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذه الطائفة المؤمنة، ذلك أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن نقرأ هذه السنة الكونية في أحوال الأمم السابقة، وكيف أن الله تعالى أهلك هذه الأمم بكفرهم ومكن الله تعالى الطائفة المؤمنة على الرغم أنها كانت قلة ولم يواجهوا هؤلاء بقتال ولا بمبارزة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين. سنة الله التي قد خلت من قبل، يعني المطلوب أن احنا نقرأ هذه السنن في أحوال الأمم السابقة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا رسلي إن الله قوي عزيز. يبقى على ذلك يبقى ده أمر لابد أن يستقر في النفوس، وهذا أيضا مما يشجع المؤمن على إقباله على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله ولن تجد سنة الله تبديلا. يبقى لا تتغير ولا تتبدل. يبقى المطلوب فعلا أن يربط على قلب المؤمن وأن يتعرف على هذه الحقائق وأن يتعرف على هذه السنن ويعلم يقينا أن العاقبة للمتقين. يبقى حتى لو كان في وقت من الأوقات كان الظهور لأهل الكفر وأهل الباطل على أهل الحق، هذا لضعف أهل الحق، فعلى ذلك إذا رجعوا وتابوا وأنابوا واستقاموا على أمر ربهم لعاد لهم ذلك التمكين، كما إحنا مر علينا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى لما حنخلص العبادة لله سبحانه وتعالى ونأخذ بهذه الأسباب المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. عند ذلك تحقق النصر والتمكين. إن تخلف النصر والتمكين يبقى قلوا من عند أنفسكم. يبقى إزاي تكون النظرة؟ هننظر كده إلى حوالينا، هناك خلل، يعني هناك خلل موجود عندنا، وبالتالي نعود ثم نصحح هذه الأخطاء ونستقيم ونصحح المسار، وبالتالي عند ذلك يأتي ذلك النصر. يبقى هذا المشروط لا يتحقق إلا بتحقيقنا للشروط، يبقى شرط ومشروط. يبقى المشروط ده يبدأ يتحقق أما إحنا نحقق الشروط، نستوفي هذه الشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفن في الأرض. يبقى الاستخلاف والتمكين ده لا يأتي إلا لما إحنا نكون على الإيمان الصحيح، وأنه لازم بين الإيمان والأعمال الصالحة. يأتي ذلك الوعد، وعد ربك سبحانه وتعالى لا يتخلف. هو الذي كف أيديهم عنكم، أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله من يشاء يدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هو الذي كف أيديهم عنكم أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. يبقى كان في طائفة أرادت أن تنال النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، وبالتالي على ذلك يعني كان مجموعة نحو من 80 رجلا كانوا أرادوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يصيبوا من المسلمين فجاءً، فربنا سبحانه وتعالى مكن المؤمنين منهم. الله تعالى مكن المؤمنون من هؤلاء وبالتالي أمسكوهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم ذكر الله عز وجل الحيثيات التي لا بد أن يقاتل من خلالها الكفار، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. يبقى نقول ده حيثيات مبارزة هؤلاء أو جهاد هؤلاء، أولا كفر هؤلاء بالله سبحانه وتعالى، ومهمة المسلم أنه لابد أن يسعى لكي يحقق هذا التوحيد على ظهر الأرض. ولا تقر عين المؤمن إلا بعدما يزيل ويبتث ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى. مهمة خلق من أجل ذلك المسلم أن يعبد الله عز وجل وأن يعبد العباد ربه سبحانه وتعالى. نقول والله طب ده تعدى على الحريات، ده إكراه في الدين. لا، ليس هناك إكراه في الدين. الذي قال لا إكراه في الدين هو الذي أمر المسلم بالجهاد في سبيله وأن يقلع ذلك الشرك من جذوره. يبقى ده على ذلك هذه مهمة، والعبد لا بد أن يسأل عن ذلك. وكما بينا قبل ذلك أن الله عز وجل بين البغية من قتال الكفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يبقى ده أمر، يبقى هذا أمر الله سبحانه وتعالى. لغاية إمتى نقاتل هؤلاء؟ لغاية لما يعبدوا الرب المعبود سبحانه وتعالى، حتى يتركوا ما هم عليه من الكفر والشرك والإلحاد. يبقى المطلوب من المسلم أن يحارب الشرك أينما كان، مطلوب من المسلم أن يحارب الكفر أينما كان. لذلك يبقى كان جهاد الابتداء والطلب، أن يطلب الكافر في عقر داره، ليس من أجل نقول سفك الدماء أو مصادرة خيرات أو ثمار هذه البلدان، لا، من أجل تعبيد هؤلاء ربهم. وهذا ما قاله ربعي بن عامر رضي الله عنه، أن الله تعالى ابتعثنا لإخراج من يشاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه القضية هي أساسا، ومن جور الأديان عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا ساعة الدنيا والآخرة. بيترجم لنا يعني هذه المهمة التي انتدبنا إليها ربنا سبحانه وتعالى. فمن الصلاح يبقى أيضا أن تدعو لدين الله سبحانه وتعالى، وأن تكون أمير معروف نهي عن منكر، وكذلك أن تسعى لإزالة يعني هذا الكفر والشرك. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني بالإضافة إلى ذلك هنجد أنهم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر في ذلك العام، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ويعني كانوا قد ساقوا الهدي، ومع ذلك لم يتمكنوا من دخول مكة. كفار قريش منعوهم، في هذا العام، وكان صلح الحديبية كما هو معلوم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. يبقى لولا أن كان في هناك طائفة مؤمنة ولكنها استصرت بذلك الإسلام، لو يعني تميزوا عن الكافرين لا أمر الله عز وجل أن نقاتل الكفار، ولكن من أجل هؤلاء يعني لم تعلموهم، يبقى هؤلاء أسلموا واستصروا في ذلك الإسلام وكانوا من الضعفاء. فعلى ذلك يقول ربنا سبحانه: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يبقى ممكن أساسا يبقى حيقتل منهم من يقتل، قلنا كنتيجة لأن الصحابة رضي الله عنهم ما يعلمون بإسلام هؤلاء، ولكنهم أسلموا وأخفوا ذلك الإسلام، أسلموا واستصروا بذلك الإسلام أنهم ضعفاء. فربنا سبحانه وتعالى لم يأمر الصحابة بأن يغيروا على قريش، قلنا من أجل ذلك الأمر، ليدخل الله في رحمته من يشاء. أيضا هناك منة أخرى، يعني أن هناك من سيدخل في دين الله سبحانه وتعالى، والله يعلم أنتم لا تعلمون، يعني رب سبحانه وتعالى منع هؤلاء. أولا هناك طائفة أسلمت وبالتالي خلاص بهؤلاء وقالوا قد استصروا بإسلامهم، لو يعني على ذلك غاروا على قريش من الممكن أن يقتلوا من كان منهم من المسلمين دون أن يعلموا، فالله عز وجل كف أيدي الصحابة عن ذلك. الأمر الثاني أيضا ربنا سبحانه وتعالى شرح صدر بعض هؤلاء إلى الإسلام، فالله يعلم أنتم لا تعلمون. لذلك كما بينا في بداية الصورة يعني إن فتحنا لك فتحا مبينا، أين ذلك الفتح؟ وده كان صلح الحديبية وبعض الصحابة اعترضت، وهذه كان بنود المصالحة كما نراها كده وكانها فيها أكحب المسلمين، يعني هذا فيما يبدو لك، ولكن الله يعلم أنتم لا تعلمون. ده هذا ما لم يكن إلا بوحي من ربك سبحانه وتعالى، هذا ما يكون إلا بوحي من ربك سبحانه. والمسلم مطالب أنه يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الخير والبركة في امتثال الأمر رب سبحانه وتعالى، يعني دائما كده لابد أن يستقر في النفس أن الخير والبركة في اتباعنا لأوامر ربنا سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. إن ممكن الإنسان كده يتفوه بكلمة يظن أنها كلمة يسيرة هينة وتحسب أنها هينة وعند الله عظيم، يبقى الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر، إحنا لا ندري بعواقب الأمور، فربك يعلم وأنت لا تعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى على ذلك إحنا بنسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى ونعلم أن ربناها على حكمة ظهرت لنا أم لم تظهر. فالله عز وجل بيّن للصحابة رضي الله عنهم: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. رغم أنهم حيعذروا، الصحابة يعذروا، لم يعلموهم، لم يعلموا ذلك الأمر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم، فلذلك الله عز وجل كف أيدي هؤلاء عن هؤلاء، ليدخل الله في رحمته من يشاء. ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابنا. لو تميزوا فعلا يبقى هذه طائفة المؤمنة تميزت عن الكفار، فعند ذلك كان ذلك الأمر، لعذبهم الله، لعذب الله عز وجل الذين كفروا منهم عذابا أليما. يبقى إيه المانع؟ يبقى أمور نحن لا نعلمها، أمور لا نعلمها، وبالتالي منعوا من أن يغيروا على قريش، خافت يبقى هؤلاء الذين أسلموا هم لا يدرون بإسلامهم. الأمر الثاني أيضا هناك من سيشرح ربنا سبحانه صدره لهذا الدين: جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، يبقى لما هم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من الدخول إلى قريش إلى مكة لكي يعتمروا، وأن حتى لا يقول الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا مكة طاهرين لقريش، يبقى دي كانت الأنفة بتاعت قريش. وجعلوا الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على الرسول، يبقى نقول دول يعني دي كانت معاملة كفار قريش يبقى أخاف كده لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان عليهم إلى مكة في هذا العام لا كانوا قاهرين لقريش، فهم بيعتبروا هذا قول من الناس، يبقى خافوا على أنفسهم، يعني كيف يكون ذلك؟ فدي كانت يعني حماية الجاهلية. طب في المقابل فأنزل الله سكينته على الرسول، هنجد كانت السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه، يعني لم يعني يغضبوا على هؤلاء وقابلوا ذلك بالحرب أو غير ذلك، لكن نقول بهدوء كده تقبلوا ذلك الأمر. لماذا تقبلوا ذلك الأمر؟ لأن الله عز وجل أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، فكان في سكون في النفس وفي طمأنينة في القلب، ولم يقابلوا هذه الحمية الجاهلية بغضب وبالتالي بقتال وغير ذلك لا، ولكن كان قبول ذلك الأمر، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، يبقى التزموا بلا إله إلا الله بما تقتضي وبما تجيب هذه الكلمة، وكان الله بكل شيء عليم، فالله يعلم أنتم لا تعلمون. ده بيخلي الإنسان لازم يسلم لأحكام الله سبحانه وتعالى وأعلم أن فيها الخير، فربك الذي شرع لنا هذه الشريعة عليم حكيم، عليم حكيم سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى مبناها على حكمة رأيناها أم لم نراها، وأنا غير مطالب أن أنا أبحث عن حكمة هذا الأمر أو تعليل هذا الحكم، ولكن أنا أسلم ربي سبحانه وتعالى، وده المطلوب من المسلم أن يستسلم وينقاد لأحكام ربي سبحانه وتعالى ويقينه أن ربه سبحانه وتعالى عليم حكيم. يبقى هذه شريعة العليم الحكيم، شريعة من حرم الظلم على نفسه، فلا جور ولا ظلم، يبقى الإنسان المؤمن بيطمئن دائما لأحكام ربي سبحانه وتعالى وتراه مقبلا بكليته لامتثال أوامر ربي سبحانه وتعالى والابتعاد عما نهى عنه ربي سبحانه، لعلمه أن الله تعالى ما نهانا إلا عن كل مضر وعن كل شر، وما أمرنا إلا بكل خير وبركة. يبقى ده يقين المسلم كده، وبالتالي يبقى الشريعة دي ما جاءت إلا لصالح الإنسان لكي نحقق من خلالها مصالح الدنيا والآخرة، نحقق خلال السعادة في الدنيا والآخرة، وده يقينه، وده اللي حيحركه لكي يكون قابلا لشرع ربي سبحانه وتعالى. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا في المدينة وأنه سيدخل مكة وسيطوف بالبيت، وأخبر الصحابة رضي الله عنهم بذلك، وبالتالي خرجوا يعتبرون إلى بيت الله عز وجل الحرام، ولكنهم منعوا. فعند ذلك تساءل الله، ألم تقل لنا أننا سندخل مكة ونطوف بالبيت؟ قال نعم، ولكن لم أخبركم أنه في هذا العام. ولذلك لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، رؤيا الأنبياء حق معلوم، يعني رؤيا الأنبياء حق، يعني صورة من صور الوحي، يعني صورة من صور الوحي. قلنا لماذا رؤيا الأنبياء حق؟ يعني لأن النبي تنام العين ولا ينام القلب، دي خاصية بالنسبة للأنبياء، يعني تنام العين ولا ينام القلب، القلب يقظان، يبقى ده قلب الأنبياء، لأنه لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ثم يقوم ويصلي بوضوءه الأول، يعني قلنا النوم ده مظنة الحدث لوجود الغفلة، يعني الإنسان ما بيشعرش، يبقى غافل في الغفلة طرت على هذا الإنسان، لكن هذا ليس في حق الأنبياء، في حق النبي العين تنام لكن القلب يقظان، وبالتالي دي من خواص الأنبياء، كذلك روح الأنبياء وحي، يبقى دي صورة من صور الوحي. وإحنا طبعا يعني قرأنا عن إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أني أذبحه، يبقى قام ينفذ لأنها وحي، يعني كحال اليقظة. ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يبقى دي كانت رؤيا حق ليست أضغاث أحلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يتلاعب به الشيطان يعني حتى في نومه. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، يدخلوا وهم في أمن وأمان. وبالتالي لما رأى هذه الرؤيا النبي، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا أخبر بها الصحابة أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت، وبالتالي لما ذهبوا يعني جرى ما جرى بقى في صلح الحديبية منعوا، وكان صلح الحديبية وأنهم يعتبرون من قابل. فعلى ذلك البعض لما رجع قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما أخبرتنا أننا يعني سنطوف ندخل مكة ونطوف البيت؟ قال: لم أخبركم أنه العام. وبالتالي بعد ذلك كان العام التالي قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وقع ذلك الأمر. تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. بالتالي ده استكمال النسك، يبقى نسك العمرة بيبقى بالحلقة والتقصير، يبقى العمرة مبناها على ثلاث أركان، وبالتالي بيبقى بالتحلل منها بيكون بالتقصير أو بحلق الرأس، يكون بالتقصير أو حلق الرأس. يبقى العمرة يبقى بنهل من الميقات، وبعدين بنطوف طواف العمرة، السعي من الصفا والمروة، انتهت العمرة. التحلل منها يكون بالحلق أو التقصير، بالحلق أو التقصير. قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يبقى ربنا سبحانه يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى نقول إن إحنا لابد من الاستسلام التام والانقياد ظاهرا وباطنا، يعني مش هننقض ظاهرا بس، لكن ننقض ظاهرا وباطنا لأحكام الله سبحانه وتعالى، ويقيني أن ربي يعلم وأنا لا أعلم. نقول على ذلك: لو اجتمعت الدنيا لكي تعلم ما في غد ما كان بممكن ولا في استطاعتها، لكن ربي الذي أعبده يعلم ما في غد. ويعلم ربنا سبحانه وتعالى عواقب هذه الأمور، كما بينا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. يبقى ده يخلي الإنسان قابل لشرع ربي سبحانه وتعالى، حتى لو كان يعني مخالف لطبع الإنسان، حتى لو كان الأمر ده مخالف لطبع الإنسان. فعلم ما لم تعلموا، يعلم ربنا سبحانه وتعالى من المصالح والمنافع ما لا نعلم. علم الإنسان وما أوتيته من العلم إلا قليلا، علم الإنسان محدود، يعني علمنا علم محدود، نحن لا نعلم ما في غد، والإنسان لا يعلم ما يصلحه وما يفسده. ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده والذي خلق الإنسان يعلم ما يفسد العبد وما يصلح ذلك العبد. ذلك إحنا ما الإنسان هيقوم بأمر كده بيستخير رب سبحانه وتعالى، يبقى إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل، يبقى بيستخير رب سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته. لماذا؟ أن الله يعلم وأنا لا أعلم. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه المقادير، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يبين أنه جل في علاه أرسل رسوله بالهدى بهذا الحق وهذا العلم النافع وهذا الحق الذي من خلاله نفرق بين الحق والباطل، بين الضلال والهدى، بين الحلال والحرام، هذا والفرقان. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بعثه ربنا سبحانه وتعالى بالحجة والبرهان، وأن يكون داعيا لذلك، وأن الله سبحانه وتعالى سيمكن لذلك الدين. ثم بتأتي الآية الخاتمة التي تصف لنا من أحوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأنهم وصلوا إلى هذه المنزلة والمرتبة العالية. يكفي أن الله تعالى اختار الصحابة رضي الله عنهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة هذا الدين، فلنعرف لهم ذلك الفضل. يعني الصحابة لهم ذلك الجميل في أعناقنا، الصحابة تحملوا مسؤولية هذا الدين وقاموا بنشره، وكذلك قاموا بتحمل مسؤولية هذا الدين وحفظوه حتى نقلوا إلينا ذلك الأمر. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا وصف من الله سبحانه وتعالى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه، هذه الطائفة التي آمنت به وصدقت وقبلت ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من صفات هؤلاء أنهم أشداء على الكفار، يبقى هتجد عندهم غلظة على الكفار رحماء بينهم. يبقى زي ما احنا مرت علينا الآيات في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والذين معه اللي هم الصحابة رضي الله عنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى ترى يعني زي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيم التعامل بنا كمسلمين مثل في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. دي ادي قيم التعامل اهو. يبقى في رفق، في لين، في موده، في الفه، في تاخي، في تآزر، في تضامن، في تكافل. يبقى هو ده معامله المسلم مع المسلم، لان دي في حقوق اوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى، حق المسلم على المسلم، هذا ليس لغير المسلم. يبقى دي حقوق اوجبها الله عز وجل علينا لانتمائنا لذلك الدين. وبالتالي بقى شداء على الكفار. انظر الى قتال الصحابه رضي الله عنهم للكفار، وجلد الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك إقدام الصحابة على ذلك. قلنا رغم أنهم كانوا يتقابلون مع أبائهم وعمامهم وأخوالهم وإخوانهم وأبنائهم، يبقى كان حنجد أن هذا أسلم وآمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت باقي الأسرة على الكفر. وبالتالي لما كان يعني غزوة بدر كانت بين من؟ ما كان بين الصحابة رضي الله عنه وبين يعني أقارب هؤلاء من قريش. ومع ذلك نجد كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، إيمان نزل في القلب، وبالتالي لا هوادة، يعني لا هوادة في ذلك الأمر. يبقى يقول يلتقي مع قريبه الكافر، لكن أحرص ما يكون على اكتساب ذلك الكفر حتى لو كان متمثلا في أبي أو في أخي أو في ابنه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف هؤلاء أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني على ذلك هذه القسوة والغلظة على الكفار يقابلها رحمة ولين وشفقة ومودة وألفة بينه وبين إخوان من المؤمنين. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني تراهم ركعا سجدا يجاهدون بالنهار، وكذلك حتجد أنهم رهبان بالله. ركعا سجدا يعني يوصفون بكثرة صلاة الصحابة رضي الله عنهم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني هدفهم الأسمى هو كيف يحققون رضا الرب سبحانه وتعالى، ما يرضي الرب. يعني كانوا يبحثون ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، إيه اللي يرضي الرب. فده كانت بغية هؤلاء، وده كان هدف ومقصد الصحابة رضي الله عنهم في وصولهم إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يبقى الطاعة لها أثر، الطاعة لها أثر على الوجه كما أن المعصية لها أثر على الوجه، والطاعة لها أثر على القلب كما أن المعصية لها أثر أيضا على القلب، والطاعة لها أثر على البدن كما أن المعصية لها أثر أيضا على البدن، والطاعة لها أثر في رزق الإنسان والمعصية لها أثر أيضا في رزق الإنسان، وكذلك الطاعة لها أثر في علاقة الإنسان بالخلق والمعصية كذلك أيضا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يبقى العبادة لها أثر، بيظهر سمة. يبقى يعني الكافر آية المنافق ثلاث علامة سمة كده، يعني سمة الكافر بيظهر هذا الأمر على وجهه، ويظهر أيضا على فلتات لسان. سيماهم في وجوه السمة، يبقى هي علامة، يبقى سيماهم كذا، يبقى السمة هي العلامة، يبقى في علامة أثر هذه العبادة بتظهر على الوجوه، في استنارة هذه الوجوه، يعني وجوه يومئذ ناضرة. يبقى هذه الوجوه ناعمة ناضرة، يبقى يا ترى ده أثر لعبادة هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى. سيماهم في وجوه من أثر السجود، كما إحنا يعني قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هي السمة التي تتعرف علينا يوم القيامة. نحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرانا، يا ترى لكن كيف أتعرف على أمتي؟ فقال: يأتون غرلا محجلين من آثار الوضوء. يبقى ده أثر، الغرلة والتحجيل دي من آثار الوضوء. يبقى ادي الوضوء واثره، ودي السمه التي سيتعرف من خلال النبي صلى الله عليه وسلم على امته الذين لم يراهم ولم يرونا. فسيماهم في وجوه من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراه، هكذا يوصفون في التوراه، يعني الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وصفهم الله عز وجل في كتب السابقه في التوراه والانجيل. ادي مثلهم في التوراه، مثلهم في الانجيل بقى قال كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يبقى زي الزرع كده أخرج فراخه وبالتالي بعد ذلك شبت وكبرت حتى قويت فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يبقى من كمال الزرعة واستوائها وحسن الزرعة واعتدالها يبقى يعجب الزراع اللي هم يعجب الزراع، قلنا كذلك الصحابة رضي الله عنهم، يبقى كان نفع الصحابة رضي الله عنهم يعني نفع عميم للخلق ليغيظ بهم الكفار. لذلك كان الإمام مالك رحمه الله بيحتج بالآية دهية على تكفير من سب الصحابة رضي الله عنهم، قال ليغيظ بهم الكفار، بيغتاظوا من الصحابة، قال يبقى اللي هو هيدخل إلى قلب الغيظ من الصحابة ويسب الصحابة، يبقى بالآية قال ليغيظ بهم الكفار، قال هذا كفر بالله، يبقى ده كان قول الإمام مالك رحمه الله. وعد الله الذين آمنوا عن الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ودي الآية دي بتنطبق على الصحابة رضي الله عنهم، رغم أن الله عز وجل وعد يعني المؤمنين الذين يعملون بطاعة ربهم وعدهم ربنا سبحانه وتعالى بالمغفرة والأجر العظيم، لكن الآية دي بتختم بالكلام عن الصحابة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم من الصحابة مغفرة وأجرا عظيما، يبقى دي تختص بالصحابة على الرغم أنه كل من جمع بين الإيمان وعمل الصالح وعدهم ربنا سبحانه وتعالى بالمغفرة والأجر العظيم، لكن هذه الآيات بتتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، أن الله عز وجل وعد هذه الطائفة المؤمنة التي اختارها لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإقام ذلك الدين، وعدهم ربنا سبحانه وتعالى المغفرة والأجر العظيم. يبقى هم الرجال الذين حملوا مسؤولية هذا الدين ودفعوا وذبوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى ولم يضنوا لا بنفس ولا بمال، وكذلك تحملوا مسؤولية ذلك الدين وحفظوا لنا ذلك الدين حتى نقلوه لنا صافية. والآن نحن نقرأ القرآن، والصحابة رضي الله عنهم الذين قاموا بحفظ ذلك الكتاب بعون الله سبحانه وتعالى ومدده، يبقى قاموا حفظوه في الصدور، حفظوه أيضا في الرقعة لغير ذلك، وبالتالي بعد ذلك تم جمع ذلك القرآن، يبقى صدور كده حفظت هذا الكلام، ده كلام يعني نزل رب العالمين سبحانه وتعالى، نزل به جبريل عليه السلام وبالتالي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع الصحابة، وبالتالي كانت صدور ناصعة كتبت فيها يعني هذه الكلمات وتلك الآيات. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول أخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، أخذ شو المشافهة، يبقى تخيل أنت بتتعلم القرآن على يد فلان، ده أخذ 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ابن مسعود رضي الله عنه، وبالتالي دي صدور كده كتبت فيها الآيات، وعلى ذلك جمعوا ذلك القرآن، والله تعالى ثبت ذلك القرآن في صدورهم وجمع بعد ذلك ذلك القرآن كما هو معلوم. رجال تحملوا مسؤولية ذلك الدين، وبالتالي لهم هذا الجميل الكبير في أعناق كل إنسان المسلم، لذلك هذا حق الصحابة أن نترد عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولذلك لا يذكر ذلك الصحابي إلا ونقول رضي الله عنه، هذا حقه، يعني كما أنت بتدعو الوالدين بالرحمة هذا حق الوالدين، قرب ارحمهما كما ربياني صغيرة، للحق الذي لهم عليك، وكذلك ده حق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن نترد عليهم ونعرف لهم ذلك الفضل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.